أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين، مصباح هدى وسفينة دجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارتي عاشوراء: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. في هذه الليلة وهذا المجلس المبارك سنكون سوية في رحاب هذه الفقرة من الزيارة، حيث أنها فقرة عقدية وتنبئ عن الثقافة الحسينية التي يستوعبها الزائر الحسيني في زيارته يوم عاشوراء وبزيارة عاشوراء، بل في كل يوم وفي كل مكان، إذ أنه هذه زيارة تزار كل يوم وفي كل مكان، كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: زيارة عاشوراء وما أدراك ما زيارة عاشوراء. فالزائر الحسيني بعدما يتفاعل بزيارته ويفتح أبواب رحمة الله، كما أنه بزيارته يعرج إلى عرش الله ليرى الجمال الحسيني وزينة العرش في العرش، ينطلق من الأرض إلى السماء وإلى العرش بروحه بعقله بمعنوياته بتجرده بشفافيته. الإنسان لما نصير عنده شفافية روح وروح تجردية، الروح التجردية تستوعب الكون كله، فحينئذ الإنسان والزائر الحسيني عندما يصير عنده روح حسينية ومعرفة حسينية ينطلق، فصير عنده وحدوية في مصيبة سيد الشهداء، يعني أنه يعيش بكل وجوده بكل قلبه بكل عقله بكل فكره مبادئه، يعيش مصيبة سيد الشهداء. ولا أقول كأنما يرى المصيبة، بل يرى المصيبة، يصل إلى حالة الزائر في زيارته بحيث تصير الرؤية الرؤية قلبية حقيقية، كما الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه بحقيقة الإيمان، كذلك الزائر الحسيني بحقيقة الإيمان برؤية قلبية وبصيرة نافذة. بصيرة نافذة مهمة جدا، امتاز أبي الفضل العباس سلام الله عليه بالبصيرة النافذة، إن لعمي العباس بصيرة نافذة. فالذي يحمل الروح الحسينية والقلب الحسيني وينفتح عيون قلبه، للقلب عينان كما في الحديث الشريف وأذنان، فإذا صار عنده هذه الرؤية القلبية والبصيرة الحسينية القلبية فإنه يرى المصيبة، يعيش المصيبة. في الأحاديث الشريفة في بحار الأنوار قلت اليوم أنه إذا تقرأ الزيارة بيقين وعقيدة وتمعن وتتفاعل بها ومعها بكل وجودك فإنه لا تتمالك البكاء الشديد، أنه يبكي بكاء شديدا. لذا يقال الزيارة المقبولة في زيارة عاشوراء، بحث عند العلماء ربما بالمستقبل أتعرض إلى ذلك، أنه الزيارة المقبولة في عاشوراء الزيارة التي تكون مقارنة بالبكاء، لأنه الإمام الصادق يقول ويبكي ويظل باكيا في ذلك النهار. عدنان يتحدثون على أنه البكاء فقط في أثناء الزيارة أو كل النهار يكون باكيا عند ذلك تقبل زيارة عاشوراء، بحث عند العلماء. فالزائر الحسيني بهذه الزيارة العظيمة يصل إلى حالة أنه يرى واقع كربلاء يوم الطف، ثم يرى ما وقع بعد واقعة الطف من البدع الأموية، يرى ذلك من البدع الأموية. ربما بقية المسلمين يرون هذه البدع سنن كما سأذكر، يعتبر السنة، ولكن الزائر الحسيني يصل إلى حقيقة الأمر أنه بعد الطف ويوم الطف وواقعة الطف ماذا أحدث بني أمية من البدع، البدع الأموية، ولبسوه لباس الدين، ذبحوا الدين وابن الدين باسم الدين، ويقول لك ذبحوا الحرية باسم الحرية، ذبحوا الدين وأبناء الدين ابن بنت رسول الله باسم الدين. الجماعة اللي قتلوا سيد الشهداء كانوا من أهل القبلة، 30,000 من أهل القبلة يصلون ويصومون، قبلتهم واحدة، كتابهم واحد، نبيهم واحد، ربهم واحد، لكن وصل الأمر بهم إلى هذا أنه البدع التي كانت من بعد واقعة كربلاء أصبح السنن بين المسلمين مع الأسف. لذا الزائر الحسيني في هذه الزيارة يبين هذا الموقف، يبين هذه العقيدة، يبين هذا الوعي، الوعي الحسيني. الله سبحانه وتعالى في هذه الزيارة يعلمه، يذكره. لذا في هذه الفقرة من الدعاء ومن الزيارة بالخصوص، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. لماذا؟ من ناحية التاريخ صراع بين بني هاشم وبني أمية على الزعامة الاجتماعية بالنسبة إلى مكة، موجود هذا الصراع. فالله سبحانه وتعالى كرم بني هاشم وأعطاهم هذه الزعامة لسيادتهم، لسخائهم، لعلمهم، لأخلاقهم، أعطاهم هذه الزعامة الاجتماعية، مفاتيح مكة بيدهم. وبني أمية حسدا بهم كانوا دائما في صراع ونزاع. لذا لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جوار ربه انقلب الناس وجعلوا الدين الذي كان دين السماء أرجعوها مرة أخرى. طبعا البعض أرجع المسألة إلى جاهلية، إلى قضية عشائر، إلى قضية قبائل، إلى أنه ما يجتمعون النبوة والخلافة في بيت واحد عند بني هاشم، هذا الفخر ما يصير لبني هاشم، فخر النبوة وفخر الإمامة، هاي فكرة عقلية، عقلية جاهلية. أيام الجاهلية كان قضايا عشائر وقبائل، أنه شلون عشيرة واحدة بني هاشم تمتاز بشرفين، بشرف النبوة وشرف الإمامة والخلافة من بعد النبي. لذا صار نزاع بين الأنصار وبين المهاجرين، كما أنه نفس المهاجر أيضا مهاجرون فيما بينهم صار نزاع على أنه يأخذها قريش بعنوان قريش أو يأخذها فخذ من قريش وهم بني هاشم. فالمسألة طلعوها من مسألة رسالة السماء في اجتماعهم في ذلك المكان الذي اجتمعوا فيه كما تعلمون، طلعت المسألة من كونها خلافة إلهية ونصب من الله والنص من الله، وأنه يوم الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، طلعوها كلها حرفوها، حرفوا الكلمة عن مواضعها، وحدث ما حدث كما تعلمون. فكان أهم قلاع وقلعة صامدة في قبال حكومة بني أمية الجائر أنذاك، لأنه بني أمية طلعوا الخلافة، هذا يعترف فيه كل مسلم، يعني هذا مما اتفق عليه المسلمون كلا طرا سنة وشيعة، على أنه بني أمية ومعاوية على رأسهم، عميد بني أمية يعتبر طبعا مع أبيه أبو سفيان، تلاقفوها، قال تلاقفوها يا بني أمية كتلاقف الكرة، أنه بني أمية أخرجوا المسألة من مسألة الدين ومن مسألة خلافة راشدة كما يقال الخلفاء الراشدين، أخرجوها وجعلوها ملكا عضوضا، هذا بعد في صحيح البخاري موجود، على أنه 30 سنة إنما كانت هي خلافة راشدة، الخلفاء الراشدين 4، وبعد ذلك صار ملكا عضوضا. ملك عضوض يعني شنو؟ يعني خرجت عن كونها ملكوتية إلهية وصارت ملكية ملكية. الآن الملكية الموجودة، هاي الملوك اللي موجودين في البلاد الإسلامية، هاي أساسا من بني أمية، الملوك اللي الآن إذا دخلوا قرية أفسدوها كما تجدون الفساد في البلاد الإسلامية من خلال الملوك الذين يحكمون، هذا الملوكية إنما كان من بني أمية، لأنه جعلوها ملك عضوض. عضوض يعني يعض المسلمين كالكلب الذي يعض ويهمش، فهذه الملوكية صارت عض للمسلمين. لذا يوم على يوم انحط المسلمون انحطاط انحطاط. والعجيب التناقض اللي موجود، أنه يقولون قرني يعني 100 عام لابد أن يكون أفضل قرون في المنهاج من هذه السنة ابن تيمية، يقول قرني أفضل قرون يعني 100 عام من بعد رسول الله لابد يكون أفضل القرون، لذا يعتقد على أنه كل الصحابة السلف، السلف عندما يقول سلفيون سلفيون هذا مبداهم، على أنه القرن الأول بما أنه أفضل القرون لذا كل من كان في القرن الأول فهو صحابي سلفي ويكون عادلا، سواء كان صحابيا تابعيا ماكو فرق، أن يكون في القرن الأول فهو أفضل القرون، لذا أصحابهم أفضل أصحاب وجماعة ذلك القرن يكون أفضل الجماعات فيكون هو السلف الصالح، فنحن على السلف الصالح هكذا يقولون، فيتبعون السلف الصالح سلفية بهذا المعنى. وهنا تناقض موجود في كلامهم، أنه إذا كان أفضل القرون كيف تقولون في موضع آخر من البخاري على أنه إنما الخلافة 30 سنة يعني 70 سنة كان ملك عضوض، فتارة تقولون هذا القرن هو خير القرون، وأخرى تقولون أنه جعلها معاوية كسروية عربية كسر العرب وجعلها كسروية وإمبراطورية وأخرجها عن الخلافة الإلهية، فسبنا على أنه الأول والثاني والثالث وأمين ورابعهم كانوا خلفاء من الله سبحانه وتعالى بالشورى، لأنه القرآن قال شورى نفرضها، نفرض جدلا من باب وجادلهم بالتي أحسن، أنه نفرض جدلا أنه هذا حدث ما يخالف، تنازلنا للخصم ما يخالف قبلنا ذلك، لكن بعد ذلك تقولون أنه الخلافة الراشدة انتهت، هذه الخلافة الراشدة الرشيدة الحكيمة الإلهية هاي كلها انتهت من زمان معاوية، فما بعد صار كلها ملك عضوض. إذا كان ملكا عضوضا يعض المسلمين وكان سبب في انحطاط المسلمين، حينئذ كيف تكون قرني خير القرون؟ قرني يعني أنه من بعد 100 عام وهو السلف الصالح، فتارة تقولون أنه السلف الصالح وقرن رسول هو خير القرون، وأخرى تقولون أنه الخلافة الرشيدة 30 سنة ومن بعدها إنما هي ملك عضوض، كيف يكون ذلك؟ لذا بني أمية أخرجوا المسألة من الخلافة ومن الشورى، أنه مسألة الشورى أخرجوها وأدخلوها في مسألة الملوكية، أنه بالقوة كل لذا صارت فتاواهم من بعد ذلك أنه كل من يأخذ الحكم بالقوة بالسيف بالشورى بأي شيء، المهم أنه يصل إلى الحكم، إذا وصل إلى الحكم فهو ولي أمرك حتى لو كان صدام حسين، ما دام وصل إلى الحكم بالظلم بالجور بأي شيء فهو ولي أمرك، لازم الطيعة لازم الطيعة. الآن الملك في فلان مكان هذا، حتى لو وصل بالقوة بالسيف، وصلوا بالسيف الملوكية كلهم كانت أساس السيف، ما حد ما اختارهم، أكو واحد انتخب ملك مثلا أبدا، في بداية الأمر كله إنما كان بالسيوف وبالنهب وبالحوادث اللي حدثت في كربلاء وفي النجف، وشلون هدموا كربلاء وهدموا النجف وهالظلم اللي صار كله إنما كان بالسيف والقوة والقهر، أنه كل من لنا من ليس لنا فهو علينا، وأخذوا يقتلون كل المسلمين سنة وشيعة بعدهم فرض وهدموا القبور. إذن إنما تسلطوا على الحكم بالسيف. الآن يقول لك صحيح بالسيف تسلطنا، ولذا علينا على اللي نرفع شعارنا نرفع شعار سيف، سيف وسيف نرفع شعارنا بالسيوف، فنحن أبناء السيوف، لكن بعد ذلك عليك أن تطيعنا لأنه إحنا أصبحنا ولي أمرك. والقرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر. إحنا الآن بنفس القرآن، شوف باسم الدين سيسوي الدين، أنه إحنا باسم القرآن نحاكمك وأنت لازم تطيعنا. فاسد فاجر فاسق مو مهم، أطيعوا فاجرا وفاسقا وفاسقا. ما لم يغير دين الله يقول لك أنا مسلم هذا يكفي، حتى يفعل ما يفعل من الظلم والجور والقتل والسجن، وهذا يشوفون اللي موجود الآن بلاد اللي يشوفوها يقول لك هذا مو مهم، المهم أنه أنت الآن لازم تطيعه. هاي كلها أفكار أموية، هاي سياسة أموية من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، موجود على الخط، خط الأمة موجود. لذا بني أمية جعلوا القضية قضية عشائر قبائل، فتسلطوا على الحكم. قلع المهمة التي تكون مخالفة لهم قلعة بني هاشم، فلا بد أن نقضي على هذه القلعة وعلى رموزها وعلى شخصياتها وعلى قيادتها. من قيادة بني هاشم؟ إنما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتلوه، الإمام الحسن قتلوه سموه، بعد من بقى؟ بقى الإمام الحسين. فلا بد حينئذ من آخر قلعة اللي عندهم هي قلعة الإمام الحسين، لا بد من القضاء عليها، لا بد من قتل سيد الشهداء. لذا قصة عاشوراء لما صارت جعلوا يوم عاشوراء العيد الوطني لهم، عيد وطني من الأعياد الوطنية مو عيد إسلامي، إنما عيد وطني من الأعياد الإسلام الوطنية، أنه هذا رمز لانتصارنا، احنا آخر قلعة كانت صامدة أمامنا حطمناها وقتلنا رجالها وسبينا عيالها وأطفالها وأيتامها من منزل إلى منزل وفعلنا ما فعلنا، وبعد انتهت الهاجمية رعد بعد بني هاشم ماكو إلا واحد علي بن موسى علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا رجل مريض ما يقدر كل شيء يسوي، انتهت بعد الزعماء راحوا، الإمام الحسين زعيمهم قتلناهم، أبو الفضل العباس عميدهم قمرهم قتلناهم، علي الأكبر أشبه برسول الله خلقا وخلقا قتلناهم، القاسم قتلناهم، أولاد عقيل قتلناهم، أولاد جعفر قتلناهم، على كل حال قتلنا كل بني هاشم ما خليناهم واحد. أصحابهم المدافعين عنهم الذين فنوا في جهادهم وفنوا في أئمتهم وفنوا في شخصياتهم تضحية وجهادا ومقاومة أفنيناهم كملناهم. لذا هذا اليوم اللي صار بهذا الأمر هذا يوم عظيم عندهم، ففرحوا في ذلك اليوم واعتبروا يوم يرمز إلى انتصارهم. لذا هذا اليوم الانتصار والعيد الأعظم عندهم لابد أنهم يأخذوه شعار في كل عام، يجددون الفرحة في كل عام. لذا جددوا الفرحة في كل عام في عيدهم الوطني اللي يدل على انتصارهم، وذلك في يوم عاشوراء. قالوا يوم عاشوراء يوم انتصارنا بني أمية، زين يوم انتصارنا احنا ما عدنا عيد وطني انا ذاك، لازم تخليه عليه صبغة دينية. جيبوا وعاظ السلاطين، جيبوا الكذابين الذين يكذبون من بعد رسول الله الذي قال رسول الله سيكثر الكذابون من بعدي في وضع الأحاديث، جيبوهم هذول الوعاظ السلاطين جيبوهم، ضعوا لنا أحاديث في تكريم هذا اليوم حتى يكون صبغة دينية عليه، نسيس الدين، نخلي الدين في سياستنا في مصالحنا. احنا نريد ناخذ يوم عاشوراء يوم انتصار بني أمية على بني هاشم، فهذا يوم الانتصار لابد نسوي انتصار ديني، لانه احنا ناس على اساس متدينين، على اساس نصلي ونصوم، واذا ما نسوي دين بعد ما يقبلوا من عندنا ما يبقى هذا اليوم رمز لنا، فلازم انه نسوي هذا اليوم يوم ديني. زين كيف نجعله يوم ديني؟ جيبوا لكم روايات اللي تدل على انه هذا يوم مبارك عظيم، لانه الناس عندها عواطف عندها احاسيس دينيه وعندها ميول دينيه وتريد البركه تدور على البركات، بركة إما بالشخص إما بالمكان إما بالزمان بحادث من الحوادث، أنه تدور على البركة. لأن البركة ما معنى البركة؟ لغة هو الخير المستقر والمستمر. طبعا لغة من برك الإبل، الإبل عندما البعير عندما يجي يجلس يقولون بركة على الأرض، يعني ثنى رجله وجلس وبرك، فالإبل خير أنذاك ويجلس مستقر في مكانه ويستمر هذا الجلوس، لذا يسمى برك الإبل، مبارك، موضع مبارك، فهو برك. فالله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى المبارك، وهذه البركة الإلهية تجلت في الخلق. فاطمة الزهراء مباركة من أسمائها، الرسول الأعظم مبارك، القرآن مبارك، ليلة القدر ليلة مباركة، مسجد الأقصى مبارك وما حوله، كل هذه ببركة. عيسى بن مريم وجعلني مباركة، مبارك ببركة، يعني به خير مستقر ومستمر. عمر الإنسان بعض الأحيان يصير مبارك، بعض الأحيان ما ببركة. أعمارنا إذا شفنا به خير، بأولادك خير، بمالك خير، بحياتك خير، بعلمك خير، خيرك يوصل لغيرك، خير الناس بل نفع الناس، أنت رجل مبارك. أما إذا كان خيره ما يوصل حتى لعياله، زوجته خيره ما يوصل، الأولاد خيره ما يوصل، هذا الإنسان مو مبارك، هذا ما عنده بركة، هذا الإنسان غير مبارك في عمره في حياته. في شوف عنده أموال طائلة بس ما حد يستفاد من أمواله، لذا لما يموت يكون ملعونة، الناس تلعنه، يقول لك لعنة الله عليه، عندك هالأموال الطائلة خليته علمًا، علمًا خليته، كان المفروض يكون مبارك في حياتك كالشمس المباركة كيف تضيء على العالم للبر والفاجر، كان المفروض أنه خيرك يوصل للناس، كلمة حق توصل للناس، مواعظك إرشادك إذا كنت خطيبا، إذا كنت عالما، إذا كنت محاضرا، تاجر بتاجرك، شاعر بشعرك، شاب بشبابيتك، بقوتك بنشاطك، لازم خيرك يوصل للآخرين. إذا شفت لك مرية عجوزة مثلا تريد تحمل متاعها من السوق وما تقدر، سير شاب مبارك، شيل المتاع ودي وصلها للبيت، حتى تدعي لك دعاء هذه المرأة تكون سبب لتوفيقك تتوفق بحياتك. فبعض الناس يشوفها وجوده مبارك، واقعا قلمه مبارك، همته مباركة، بعضهم لا شوف أصلا مبارك ما عنده. واحدنا من العلماء كتبوا كتب إلى ما شاء الله، ماتوا وماتت الكتب معهم، ماتوا ومات العلم معهم، علمهم مو مبارك، شا علمهم مو مبارك، ليش؟ لأنه كان شحيح في علمه، كان بخيل في علمه، ما يطيع علم الآخرين، مع أنه زكاة العلم نشره، كان لم يزكي علمه، بخيل بعلمه. إذا افتهمنا في المسألة بعد يحاول أنه يحجم نفسه في تلك المسألة، والمسألة في نفسه يحجم حجام كامل، بخيل ما يصل خير الآخرين، كلمة خير ما تطلع من عنده لبخلة لشحة، فهذا غير مبارك. فلذا بني أمية أرادوا أنه يجعلوا مسألة دينية وعاطفية لجذب القلوب حتى يبقى هذا الرمز لهم يوم الانتصار على بني هاشم، وآخر قلعة هاشمية حطموها بقتل سيد الشهداء سبط رسول الله، ريحات رسول الله، سيد شباب أهل الجنة قتلوه، سيد شباب أهل الجنة قتلوه، قتلناه، فاملأ ركابي ذهبا وفضة، من كان هو أفضل أما وأبا، مقالها قال قتلنا من كان أفضل أما وأبا، فاملأ ركابنا يا يزيد، فاملأ ركابنا يا يزيد فضة وذهبا أو ذهبا وفضة. فعلى كل حال جعلوا هذا اليوم يوم مبارك. الزاهر الحسيني الآن لما وصل إلى هذه الحالة من الزيارة الوحدوية مع مصيبة السيد الشهداء، أنه يرى هو صاحب المصيبة في الحقيقة، فيرجع ويرى أنه ماذا حدث بعد الطف من البدع الأموية، لذا يقول اللهم يا الله يا الله، اللهم يعني يا الله، يا الله إن هذا يوم، يوم عاشوراء وزياد عاشوراء، إن هذا يوم تبركت به بني أمية، بني أمية تبركون في هذا اليوم، هذا اليوم عندهم يوم عيد، يوم بركة. وشلون البركة؟ أذكر لك الآن كيف كانوا يتبركون وماذا صنعوا من البدع في هذا اليوم، وإلى يومنا هاي البدع موجودة في كتبهم مع الأسف، موجودة. جعلوا هذه البدع والضلالة والنار بين المسلمين إلى يوم الظهور، هذه البدع موجودة. فيقول إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، يتبركون بهذا اليوم الذي قتلوا فيه سيد الشهداء. سؤال طبعا هذا مني أذكره، ما شفت مكان إشارة إلى هذا المعنى، بس حسب ما الله سبحانه وتعالى فتح لي في هذا الباب بيانا فأبين ما فتح لي، وإذا كان متاع مزجات فارجعوه لي، أنا مسؤول عن كلامي. اللهم إن هذا يوم، خب القصة موجودة في الخارج، حادثة الطف قد تحقق في الخارج ولم يمكن أن ينكر، ما حدث باسم الدين من البدع، إدخال ما ليس في الدين في الدين يسمى بدعة، ما حدث أيضا موجود بالخارج، فكيف الزائر الآن يتحدث مع ربه مرة أخرى ويعرض ما حدث؟ المفروض أنه يعرض ما حدث للناس للعالم للبشرية، لكن صار الحديث مع ربه، لأنه هو الآن في حضور الإمام المزور الإمام الحسين، ديزور الإمام الحسين، فلما ديزور الإمام الحسين من زار الإمام الحسين كأنما زار الله في عرشه، فيشعر أنه مثل المبايعة تحت الشجرة، الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، هي صحيح يدك بيد رسول الله بيعة، ولكن هي يدك بيد الله سبحانه وتعالى، فالآن ديزور ولي الله كأنما يزور الله سبحانه وتعالى. لذا من خلال زيارته وحضوره عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبهذه الزيارة يرى نفسه في حضرة الله كما هو واقعا في حضرة الله، العالم كله محضر إلهي فلا تعصي الله في محضره، فيرى نفسه في حضرة الله فيخاطب ربه، يا الله ماذا فعلوا هؤلاء الطغاة الظلم بني أمية لعنة الله عليهم، ماذا فعلوا يا الله؟ يسأل ربه، يناجي ربه، يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم من صيغ الدعاء، يدعو الله، يا الله ماذا حدث؟ يا الله إن هذا يوم تبركت به بني أمية. أشعر والله العالم أنه عندما قال يا الله هذا الزائر، أولا ليبين عقيدته أنه هذه مسألة عقيدية ومرتبطة بالله، لأنه صاحب العقيدة هو الله سبحانه وتعالى، الذي يضع العقائد من؟ الله سبحانه وتعالى. لذا تحدث مع ربه وناجى ربه يا الله، يعني هذه القضية اللي راح أذكرها أيها الناس أيها البشر أيها العالم، إنما راح أذكر فالمسألة هذه مربوطة بعقائدي، مربوطة بالله سبحانه وتعالى، ويكفيك شاهدا أنه أتحدث مع ربي الآن يا الله، هذه أولا. ثانيا لكي يبين هذه المسألة العقدية فيما نحن فيه، على أنه مرتبطة بالعالم ولا سيما العالم الإسلامي، العالم الإسلامي الموحد لله سبحانه وتعالى، أنه أيها المسلمون عليكم بالوعي، عليكم باليقظة، استيقظوا توعوا، أنه ما حدث من بعد قتل سيد الشهداء إنما هذه بدع أدخلها بني أمية في الإسلام، ما إلى أصل، لم يكن من الدين، ولكن أرادوا أن يشوه الدين باسم الدين، لذا جعلوا هذه البدع. فيا الله إنما أقول للناس هذه من عقيدتي، يا الله إنما أقول للناس حتى يكون الوعي وحتى يكون الثقافة الحسينية التي توجب النهضة واليقظة وتوجب الثورة ضد البدع، أنه يقوم ضد البدع، فإذا رأى العالم بدعة فعليه أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. فالآن المسلم أصبح عالما بهذه القضية فلا بد أن يظهر العلم، وهناك أيضا طبعا موارد أخرى كاتبها على أنه من فلسفة يا الله، لماذا ذكرت يا الله في هذا المقام إجمالا. اللهم إن هذا يوم تبركت به بني أمية، عرفنا معنى البركة، بني أمية معلومين من هم، ما يحتاج أنه نشرح تاريخهم كما شرحنا من قبل تاريخ بني أمية بالتفصيل، والنسب الذي ينتسب إليه بني أمية عبد الشمس وما وبني هاشم عمران، وثم بعد ذلك كيف كان وكيف كان النزاع دائما بينهم على الزعامة الاجتماعية في مكة المكرمة وعلى زعامة الكعبة بالخصوص، والحجاج في أيام الحاج، لأنه الحاج كان عند الجاهلية، في أيام الحاج كيف كان النزاع بين بني هاشم وبين بني أمية، وبقي هذا إلى يومنا هذا. فحينئذ بني أمية معلومين تبركوا بهذا اليوم، إن تبركت به بنو أمية أبناء أمية وابن آكلة الأكواد، رئيس فعلا عميدهم فعلا، المركز الذي والمحور الذي ينتمي إليه بني أمية فعلا عندما حدثت واقعة الطف أنذاك، وابن آكلة الأكباد. ابن آكلة الأكباد معروف، آكلة الأكباد الكل المسلمين يعرفونها، فهي هند أم معاوية زوجة أبي سفيان الذي أكلت كبد حمزة في فيلم الرسالة بعد، والتاريخ يشهد على ذلك سنة وشيعة أنه هي التي أكلت ومضغت كبد حمزة بعدما مثلت به وأخرجته من صدره الشريف وأخذت تلوكه في فمها وتأكله، فعرفت بآكلة الأكباد. فابن آكلة الأكباد معاوية، فجعل هذا اليوم يوم بركة، تبركت به بني أمية وابن آكلة الأكباد. هذا آكلة الأكباد رضوان الله تعالى عليه يترضى عليه، أيها المسلمون يترضى على هذا الذي فعل ما فعل وقتل من قتل من الأولياء من الصلحاء من أمثال حجر ابن عدي وأمثال ذلك، يا ترى يترضى عليه؟ لا، هذا من الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، وذكرت ذلك وسأذكر بالتفصيل أنه هذا من الشجرة الملعونة، فعليه فباشد أغير مع ذلك منكم در الزعب مكونة صحبات شون زعب مشه وإن بأسه کمی خللی در ضبط میشه. حالا مجبورن تو مونتاژ این صحبت های فارسی بنده رو قطعش کنم. امیدوارم این حسین حسینتون از همه ما از شما قبول بشه و انشاءالله از جوانان حسینی پاک و منزه و با علم و آگاهی و ادب حسینی انشاءالله همه با هم باشیم. یه صلوات بفرستیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين. لعين صفة مشبه، يعني الملعون دائما دائما ملعون إلى يوم القيامة. اللعين ابن اللعين، اللعين يزيد معاوية ابن اللعين، معاوية أبو سفيان اللعين ابن اللعين على لسانك، الله لعنهم في كتابه الشجرة الملعونة ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في أحاديث سبعة وقيل أكثر أنه النبي نص على لعن هذه الشجرة الملعونة على مروان والطريد ابن الطريد وكذلك يزيد ومعاوية، والروايات اللي قبل قريناها موجودة في المحاضرات السابقة على الانترنت سايتي وغرفتي موجودة مفصلا، وإن شاء الله ربما في المستقبل أوضح أكثر. في كل موطف، في كل موطن، موطن مأخوذ من الوطن، وطن لغة معنى المكان الذي يصدر منه الفعل وفعل، وسمي البلد وطن لأنه الإنسان يسكن ذلك البلد وأفعاله وأقواله وأعماله يكون في ذلك البلد، لذا يسمى وطن. والمؤمن أينما حل فهو وطنه في الحديث الشريف، ولكن من ناحية سياسية الآن عندنا كل واحد جغرافيته وكل واحد وطنه، وحب الوطن من الإيمان في الحديث الشريف عندنا طبعا بمعنى خاص. على كل حال في كل موطن، يعني في كل مكان، في كل موطن وموقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد لعن معاوية وبني أمية. هذا إجمال ما ورد في هذه العبارة. وأما التفصيل، تبركت به بنو أمية هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. طبعا سيأتينا إن شاء الله أنه في غير يوم عاشوراء إذا قرأنا هذه الزيارة، يا ترى يجوز لنا أن نقول إن هذا اليوم، مع أنه هذا اليوم ليس يوم عاشوراء في الظاهر، فنقول إن هذا اليوم لكي نجمد على ما ورد في النص من الزيارة جمودا على الزيارة، أو نقول إن هذا يوم الحسين تبركت به بني أمية. اختلاف بين الأعلام، هذا إن شاء الله في المستقبل أذكره من حيث المسألة الفقهية، ولكن الآن من حيث المسألة العقائدية وما ورد في هذا الباب، أنه بني أمية فرحوا بهذا اليوم وتبركوا في هذا اليوم وجعلوه رمزا لانتصاراتهم، ووضعوا أحاديث لبركة هذا اليوم من جوانب عديدة. الجانب الأول اتخاذهم يوم عاشوراء يوم عيد، قالوا عاشوراء يوم عيد، أشار ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الثامن صفحة 202 هذا المصدر، أشار على أنه في الشام كان الشيعة في يوم عاشوراء يقيمون المآتم الحسينية قبل 1000 سنة. في الشام كان الشيعة يقيمون المآتم الحسينية، وكان النصاب الناصبين منهم في قبال الشيعة لكي يؤذوا الشيعة، يأذوهم في هذه المآتم اللي يقيموها أنذاك المآتم. هذا صريح الكتاب، راجعوه وشوفوا العبارة. من أجل أنه يؤذوا ذلك أولئك الشيعة في ذلك الزمان كانوا يقيمون الأفراح في ذلك اليوم، أعراسهم أفراحهم حتى الآن موجودة في بعض البلاد. يشوف عرسه يخلي يوم عاشوراء بالضبط، فرحته وعرسه يخلي يوم عاشوراء، فجعلوا هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح وسرور في مقابل أولئك الشيعة. ومن ثم أخذوا هذه الفكرة، فكرة العيد يوم العاشر من محرم، أخذوها حتى يكون يوم مبارك كما ورد في هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الرواية أقرأ لكم: إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا. يا جماعة شوف المسألة وين وصلت، المسألة وين وصلت، هي كلها 60 سنة من رحلة رسول الله إلى قضية واقعة كربلاء. 60 سنة من هجرة رسول الله، مو من الرحلة، من هجرة رسول الله إلى واقعة كربلاء 60 و61 هجرية، خلال 60 خلال 50 عام، لأنه توفي رسول سنة 11 هجرية، يعني خلال 50 عام فقط، 50 سنة نصف قرن، وصلت المسألة أنهم ينذرون، المسلمون ينذرون لقتل سيد الشهداء الحسين بن علي، ينذرون إذا قتلوه يصومون لله، يصومون لله شكرا وويلا، يصومون لله شكرا ويفرحون. شو نحن بالأيام العيد، عيد الفطر عيد الأضحى، نلبس أولادنا ثياب جديدة ونفرح الأطفال بالحلوى بالعيدية وما شابه، هاي موجودة من صدر الإسلام من يوم قتل الإمام الحسين، واتخذوا ذلك اليوم عيدا. ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة، سني واحدة من معانيها أنه اتخذوا يوم عاشوراء سنة لهم بأنه يوم عيد، اتخذوه سنة إلى اليوم، إلى يوم الإمام الصادق، ونقول سيدي وإلى يومنا هذا، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم. الرواية في الوسائل المجلد العاشر صفحة 462، وكذلك البحار المجلد 93 صفحة 267. كذلك أهل مكة في كتاب أحسن التقاسيم صفحة 101 يذكر على أنه في يوم عاشوراء يعدهم الفرحة الكبرى في يوم عاشوراء حتى يفرحون. في هذا الكتاب يقول حتى فرحهم أكثر من يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم عاشوراء أنذاك كان يفرحون أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى، ويدخلون السرور على عيالهم ويفرحون في هذا اليوم لأنهم انتصروا على بني هاشم كما كانوا يعتقدون. هذه العلامة الأولى والصبغة الدينية الأولى لهذا اليوم يوم عاشوراء. الصبغة الثانية أنه يجمعون ذخيرة طعام في هذا اليوم لأنهم يعتقدون ببركة هذا اليوم، أن هذا يوم مبارك، فلذا كان طعامهم لمدة سنة يدخرونه في هذا اليوم، ذخيرتهم الطعامية كان في هذا اليوم. الآن موجود هذا المعنى أنه يوم عاشوراء الجماعة يروحون يشترون، طبعا هذول من خط الأموي، يروحون يشترون مثلا ملابسهم أكلاتهم ثمنهم أرزهم وما شابه ذلك اللي لمدة سنة طعامهم بالبيت موجود، طحينهم وغير ذلك يشترون، هذا مأخوذ من بني أمية كما ورد هذا الحديث، كما ورد هذا المعنى عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. لأنه الجماعة جعلوا رواية على أنه أنت اجمع حاجاتك يوم عاشوراء لأنه يوم مبارك وبركة وعيد، لذا جمع ذخيرتك لمدة سنة في يوم عاشوراء وحواشك كلها اجمعها في يوم عاشوراء. فالإمام في مقابل هذه البدعة التي ابتدعوها وأضل الناس وأضل المسلمون أنذاك، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام للتوعية قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعله الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد، حشر مع يزيد، وحشر مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار. الرواية في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 227، وكذلك في عيون أخبار الرضا المجلد الأول صفحة 298، وكذلك البحار المجلد 44 صفحة 284. الرواية الثانية قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت ألا تنشر يومك في حاجة، يعني لا تذهب وراء حوائجك، تنشر بهذا المعنى، لا تذهب خلف حوائجك في حاجة فافعل، فإنه يوم ناحس، مو يوم عيد، يوم عاشوراء، يوم ناحس قتل فيه سيد الشهداء، لا تقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت لم يبارك له. ستقول أنا حاجتي قضيت، صحيح، ولكن ليس فيه بركة، الخير المستقر والمستمر لم يكن فيه ذلك، وإن قضيت لم يبارك له فيها، ولم تر رشدا، ولا تدخرن لمنزلك شيئا، فإنه من ادخر لمنزله شيئا في ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدخره، ولا يبارك له في أهله. الرواية موجودة في الكامل باب 18 صفحة 174، وكذلك البحار 98 يعني المجلد صفحة 290، الوسائل المجلد 14 صفحة 509. الرواية الثالثة عن الإمام الصادق: ومن ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه تعالى نفاقا. اللي يجمعون ذخائرهم وحوائجهم مشترياتهم يروحون يشوفها الآن في بعض البلاد مع الأسف يوم عاشوراء، يشوف يذهب إلى السوق ويشتري مشترياته، شو دائما بالسوق يشتري حاجاته، هذه لا يزداد إلا نفاقا، نفاق، هذا منافق. إلى منزله في ذخيرة أعقبه تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه، منافق إلى يوم القيامة، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته، لا هو مبارك، لا أهل بيته وولده، ولده مباركين، وشاركه الشيطان في جميع ذلك. حياة تصير حياة شيطانية، أولاد شياطين، زوجته شيطانة، شاركهم الشيطان في جميع ذلك. الكافي المجلد الرابع صفحة 147، الوسائل المجلد العاشر صفحة 459. الأمر الثالث الذي يعطي الصبغة دينية ليوم عاشوراء أنهم يصومون يوم عاشوراء. بعد هذه موجودة الآن، بس ربما الذخيرة ما موجودة، ربما العيد ما يأخذوا الآن عيد، لكن هذا الصوم على الأسف موجود، هذا الصوم الآن، وبالخصوص الوهابية المعاصرة الصر على قبل العاشر يشوف كل فضائياتهم، مشايخهم يطلعون على الفضائيات أنه الله الله بيصوم يوم عاشوراء، ويجيبوا لك الروايات اللي وضعوها في هذا الباب. أسلافهم وضعوا الروايات كذبا على رسول الله، وحقا كذبا على رسول الله، رسول الله ما يقول في يوم قتل سيد الشهداء أنه يوم عيد يوم مستحب الصيام. طبعا بما أنه انتهى الوقت خلوا هذا الموضوع إن شاء الله غدا أشرحه، لأنه يحتاج إلى بيان وشرح، وما جاء في رواياتنا من الروايات اللي مختلفة في هذا الباب، وكيف نجمع بين هذه الروايات إن شاء الله يأتينا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. من باب وختامه مسك نزور الإمام مرة أخرى نيابة عن مولانا وإمام زماننا. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة، احفظنا واحفظ شبابنا يا الله، واسعدنا وإياهم، واسعد الأمة الإسلامية،